بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر جمادى الآخرة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في علمنا وعملنا وأوقاتنا. كتاب الذي بين أيدينا في درسنا هذا هو تفسير الجلالين من سورة البقرة. وقف بنا الكلام عند الآية 53 بعد 200، وهي بداية الجزء الثالث. الجزء الثالث يبدأ من قوله تعالى: تلك الرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال المؤلف رحمه الله: تلك مبتدأ، الرسل نعت أو عطف بيان. أين الخبر؟ قال: تلك، هذه تلك ايش نسميها؟ هذا نسميه اسم إشارة، اسم إشارة للبعيد. المؤنث تقول تلك، المذكر تقول ذلك، تقول ذلك ذلك الرجل وتلك المرأة. طيب، الله عز وجل يقول ماذا؟ يقول تلك الرسل. طيب، الرسل مذكر، كيف قال تلك الرسل؟ نقول هذا جمع، جمع التكسير الرسل، يجوز فيه التذكير والتأنيث، يجوز. تقول هذه رسل، هذه رسل الله، ويجوز أن تقول هؤلاء رسل الله. طيب، تلك الرسل، يقول تلك مبتدأ، الرسل هذه نعت يعني صفة أو عطف بيان، لأنها بيان، عطف بيان يعني يبين لك تلك من هو. قال هذه الرسل أو هؤلاء الرسل، طيب ما بالهم؟ أين الخبر؟ قال فضلنا، هذا الخبر، فضلنا بعضهم على بعض. قال كيف فضل الله بعضهم على بعض؟ قال بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره. يقول وجه التفضيل بين الأنبياء أن الله أعطى بعض الأنبياء مناقب لم تكن في غيرهم، هذا معنى. قال ما هي المناقب؟ قال مثلا منهم من كلم الله. من هو كليم الله؟ موسى عليه السلام، خصه الله بأن كلمه مباشرة من غير واسطة. يعني موسى عليه السلام هو الذي خصه الله بصفة أنه يكلمه مباشرة من غير واسطة. طيب هارون، نقول هارون بواسطة. سائر الأنبياء كلهم بواسطة ملك، ما عدا ثلاثة كلمهم الله، ثلاثة، آدم كلمه مباشرة هو نبي، وموسى كليم الله، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الثالث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلمه الله مباشرة، متى؟ في ليلة الإسراء والمعراج، لما فرض عليه الصلاة، فرضها عليه 50 صلاة في اليوم إلى أن خففها إلى 5 صلوات، كلمه مباشرة. لكن الذي تميز بلا شك أنه موسى عليه السلام. قال منهم من كلم الله، قال ورفع بعضهم درجات. من هو الذي رفعه الله درجات على سائر الأنبياء؟ محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه الله هذه المكانة، بحيث أن هو سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأنبياء والمرسلين، بل هو سيد ولد آدم. طيب، ورفع بعضهم درجات على غيره. قال بعموم الدعوة، أي نعم، يقول لك يعني ما هي الدرجات التي رفع الله بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أن دعوته عامة للثقلين، الجن والإنس، ولجميع الخلق، اليهود والنصارى كلهم مخاطبون بدعوة محمد. طيب، بعموم دعوته وختم النبوة، تميز بأنه خاتم الأنبياء، وتفضيل أمته على سائر الأمم، خير الأمم أمة محمد كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمعجزات المتكاثرات والخصائص العديدة، يعني أعطاه الله، أعطى الله محمدا معجزات كثيرة. لا تظن أن المعجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن فقط، القرآن هو المعجزة العظمى، لكن تحتها معجزات، تحتها معجزات كثيرة. يعني حنين الجذع صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الحصى بين يديه، نبع الماء، أشياء كثيرة، بل ألفت مؤلفات في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت الكتب كاملة كلها زين الحمد لله، ذكرنا بالمعجزات. إيه أنت عندك ها كتب الحمد لله، الله يبارك. طيب، والخصائص العديدة. وآتينا عيسى بن مريم البينات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أيدناه يعني قويناه. ما المراد بروح القدس؟ قال هو جبريل يسير معه حيث سار، حيث سار. وآتينا عيسى بن مريم البينات يعني المعجزات. ما هي معجزات عيسى بن مريم؟ أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فيصبح طيرا فيطير، يعني بقدرة الله يحيي الموتى وينبئ بما في بيوتكم، يقول وأنبئكم بما في بيوتكم. الخزائن يقول بيتك فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، أخبار غيبية. أعطاه الله شيء من الأخبار الغيبية، وأعطاه شيء من الخلق يخلق ويخرج الموتى، وإذ تخرج الموتى معجزاتي، هذه معجزات كلها إيه؟ ومعجزات. وأيضا من معجزاته أنه يشفي المريض، يبرئ الأكمة. الأكمة من ولد أعمى، والأعمى من أصابه العمى، يعني قد يولد بصيرا ثم يصاب بالعمى فيذهب عمى، يذهب بصره، هذا أعمى. أما الأكمة من ولد وهو أعمى، ولدته أمه وهو لا يبصر، سمى أكمة. منهم قتادة ابن دعامة السدوسي، هذا أحد أئمة التابعين، هذا توفي سنة 117 قتادة، يقول ما سمعت شيئا فنسيته، أكمة ما يبصر أبدا ما يشوف لكنه يحفظ، إمام. فيبره الأكمة هو الأبرص، ويحيي الموتى، يحيي بعض الأموات. أخرج، قيل أنه أخرج سام ابن نوح من قبره، والله أعلم بذلك. طيب، يقول هنا وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس جبريل. ولو شاء الله، ولو شاء الله ماذا؟ يقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. المؤلف يقول ولو شاء الله هدى الناس جميعا، وإذا هداهم ما اقتتلوا. أي نعم، يقول لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، لأن اقتتالهم سببه الضلال، التنازع، المشاجرات، الخصومات. فلو شاء الله لهداهم جميعا، ما يقع بينهم اقتتال ولا مشاجرات ولا خصومات. يقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. من بعد من؟ قال من بعد الرسل. شوف بدأ يعني ختم الكلام بعيسى، عيسى هو آخر الأنبياء، محمد آخرهم لكن آخر أنبياء بني إسرائيل، وبعده محمد. قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعدهم أي من بعد الرسل، يعني لو شاء الله ما اقتتل الأمم، الأمم الذين من بعد رسلهم، يعني مثلا نوح أرسل إلى أمة، ولو شاء الله ما اقتتل هؤلاء بعد ما جاءهم الرسول، خلاص أصبحوا كلهم ليس بينهم قتال، لكن بعدهم حصل فيه قتال، بعد موسى حصل فيه قتال، وهكذا. قال من بعد الرسل أي الأمم، من بعد ما جاءتهم البينات، يعني لما جاءهم الرسل وجاءتهم البينات والأدلة الواضحة، من بعد ما جاءتهم البينات، يقول لما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا، صار بعد ذلك الاقتتال، اقتتل الذين من بعدهم متى؟ قال من بعد ما جاءتهم البينات. لما جاءتهم البينات من رسلهم بدأوا يتنازعون لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا. هذه الأمة حصل فيها، هذه الأمة أمة محمد حصل فيها، لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءهم القرآن والحجج والأدلة والسنة حصل ما حصل من اختلافهم وتفرقهم، وحصل بينهم القتال، بل يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وعمر، بعدها لما جاءت خلافة عثمان وقتل عثمان وحصل قتل، بدأت يعني حصل ما حصل من الاختلاف، خرج الخوارج وخرج ما يسمى بالشيعة والإمامية والإسماعيلية، وبدأت تتفرق الأمم، تتفرق أمة محمد إلى فرق، وبدأ يقتل بعضهم بعضا، فأصبح يقتل بعضهم بعضا. الأدلة البينات الأدلة هي نفسها، الأدلة هي الأنبياء يأتون بالأدلة بالمعجزات وبينات والحجج، ومنهم من يعطى كتاب كموسى والإنجيل لعيسى والقرآن، هذه كلها أدلة وبينات وحجج. ولقد قال من بعد ما جاءت البينات ولكن اختلفوا، يقول لو شاء الله ما اختلفوا، لكنهم اختلفوا. ليش اختلفوا؟ قال لأن الله أراد. قال لمشيئة ذلك، الله أراد. قال فمنهم من آمن ثبت على إيمانه، الذين جاءتهم الرسل منهم من آمن وثبت على إيمانه، ومنهم من كفر مثل النصارى، كفروا بعد عيسى وقالوا عيسى ابن الله، أو قالوا عيسى هو الله، أو قالوا عيسى هو ثالث ثلاثة، كفروا بالله، كفروا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولو شاء الله ما اقتتلوا، تأكيد للجملة السابقة، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من شاء وخذلان من شاء. الله يفعل ما يريد، فيهدي من يريد، يهدي من يشاء، ويضل من يشاء. طيب، إذن هذه الجملة فيها تعظيم رسل الله سبحانه وتعالى، وفيها بيان مكانة الأنبياء والرسل، وأن الله فضل بعضهم. الله عز وجل ذكر في سورة الإسراء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، فذكر الله سبحانه وتعالى أنه فضل بعض النبيين على بعض. طيب، فيعني الله بعث الأنبياء وجعلهم متفاوتين، بعضهم أعلى درجة من بعض، وأرسلوا إلى أممهم وبينوا لهم وأقاموا عليهم الحجة وبين لهم كل ذلك، ولكن أممهم تفرقوا واختلفوا وتنازعوا، ولو شاء الله ما حصل هذا كله، لكن الله أراد لحكمة يضل من يشاء ويهدي من يشاء لحكمة سبحانه. قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد ويحكم ما يريد ويفعل ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. طيب، شوف الآن حتى نتأمل الآيات، لما بين الله لك مواقف الناس في الدنيا من أممهم ومن أنبيائهم، وأنه يحصل فيهم النزاع إلى آخره، زين، بين لك هذا موقف في الدنيا الآن الاقتتال، قال بين لك ما الذي ينبغي أن يكون في الآخرة، ما الذي ينفعك في الآخرة. فنادى المؤمنين بهذا النداء، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، قال المؤلف زكاته، أنفقوا مما رزقناكم، قال زكاته، أنفقوا الزكاة. ليش قال زكاته؟ يعني هي الأصل أنا أنفقوا مما رزقناكم عموم النفقة، يدخل فيها الزكاة ويدخل فيها النفقة الواجبة ويدخل فيها النفقات المستحبة والصدقات، كلها داخلة في هذا الآية، لكن المؤلف خص الزكاة لأن الزكاة فرض واجبة، لأن الزكاة هي الفرض، والأمر هنا أمر وجوب، يجب عليك أن تنفق زكاة مالك، أنفق مما رزقناك، أنفق الزكاة التي في مالك، طيب قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع. طيب لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. البيع هذا اليوم، اليوم الآخر فيه بيع. قال ليش فيه بيع؟ لماذا؟ هل في بيع شراء تشتري أنت في اليوم الآخر؟ قال ما في بيع. طيب وش الغرض من ذكر البيع أصلا؟ قال البيع أن الإنسان يفدي نفسه، يخلص نفسه من العذاب، يحاول أنه يعني يبيع شيئا حتى يخلص نفسه من العذاب. قال هذا ما في بيع حتى تستطيع أنك تقدم شيء لتخلص نفسك من العذاب، فداء. وذكر هنا قراءة لا بيع ولا بيع. يقول قراءة ابن كثير وأبي عمرو البصري بالفتح لا بيع، وقرأ الباقون بالرفع لا بيع. نعم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، شفاعة. أما ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري فإنه يقرأ بالفتح لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني ما في فرق، بس أن إذا قلت لا بيع هذه يسمونها اسمنا اسم لا النافي الجنس مبني على الفتح، لا بيع مثل لا حول ولا قوة. وإذا نونها تكون لا نافية وما بعدها يعني لها حكم الإعراب معربة، مثل لا بيع يعني مبتدأ وخبر. طيب وكلها تفيد النفي، أن هذا اليوم ما في بيع، ما في خلة صداقة تنفع الصديق ينفع الصديق ولا صديق حميم ولا شفاعة، ما في شفاعة. كيف ما في شفاعة؟ في شفاعة يوم القيامة ولا لا؟ أي شفاعة الأنبياء والملائكة وكذا. كيف يقول لا ما في شفاعة؟ وفي شفاعة. نعم عندك آيات كثيرة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، في آيات ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له. أي كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى. إذن في شفاعة، في ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، في شفاعة. الله يقول هنا لا ما في شفاعة، نقول هنا الشفاعة المنفية هنا الشفاعة التي لا تنفع، والشفاعة المثبتة في الآيات الأخرى الشفاعة النافعة. واضح؟ مثل الخلة، الخلة وضح الله لنا في سورة الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين تنفعهم. إذن الخلة تنفع المتقين ولا تنفع غير المتقين، لا خلة ولا صداقة. يعني هنا ولا شفاعة إلا بإذن رب العالمين، إلا بإذنه لمن ارتضى، لمن ارتضى الأذن والرضا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لو شفع لنا يعني. الرسول يشفع زين، والشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى هذه إذا أذن الله، أي إذا أذن الله. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا لمن أذن له. طيب ولا شفاعة ولا بيع يعني ولا خلة ولا شفاعة. شف لما جاء البيع ما قال يعني ولا بيع إلا كذا، لأن البيع منفي مطلقا، لكن خلة فيها شيء ينفع فيها شيء ما ينفع. وكذلك أيضا يعني الشفاعة فيها نافعة فيها غير نافعة. طيب قال وهو يوم القيامة. قال وفي قراءة برفع الثلاثة. شف المؤلف يقرأ بالفتح، هذا يؤكد لك أن سيوطي على قراءة أبي عمرو البصري. طيب قال والكافرون هم الظالمون. الكافرون قال الكافرون بالله أو بما فرض الله عليهم، يشمل كل شيء. الكافر من كفر بالله، من كفر بالرسل، من كفر بما أنزل الله، كلهم داخلون في الكافر. بما فرض الله الذي يكفر بالصلاة يكفر بالحج، هذا كلهم داخلين. قال والكافرون هم الظالمون. قال ليش قال هم الظالمون؟ قال لوضعهم أمر الله في غير محله. الظلم ما هو أصله؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا يسمى ظلم. تضع الشيء في غير موضعه ظلم. الكافر لما وضع عبادة الله في غير عبادة في غير الله سمي ظالما. يقول بعض السلف الحمد لله أن الله قال في هذه الآية والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. شايف؟ يقول الحمد لله ما قال الظالمون هم الكافرون. لو قال الظالمون هم الكافرون دخلنا كلنا إيه؟ كلنا ظلم نفسه، كل مقصر، أنا ظالم نفسي. فلما قال الكافر هو الظالم الحمد لله. طيب بعدها آية الكرسي، يقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أولا هذه آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وفيها فضائل، فيها فضائل. من فضائلها، من فضائل هذه الآية أنها من قرأها عند النوم حفظته، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. من فضائلها أن من قرأها بعد دبر كل صلاة فريضة لم يكن بينه وبين الدخول إلى الجنة إلا الموت، هذه من فضائلها. وفيها أحاديث كثيرة تدل على فضلها، وأيضا من فضائلها أن تقرأ في المساء في أوراد الصباح والمساء لأنها حرز، وأيضا لها فضائل كثيرة ألفت فيها مؤلفات. طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، طيب ليش الفضائل كلها في هذه الآية؟ لماذا؟ ما السبب؟ ولماذا سميت، ولماذا كانت هي أعظم آية في كتاب الله؟ نقول لما اشتملت عليه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى وذكر صفاته وأفعاله. أعظم آية ذكرت صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله هذه الآية، جمع الله فيها أشياء عظيمة. يقول في أولها الله لا إله إلا هو، الله هذا الاسم خاص بالله لا يطلق على غيره أبدا، ما يقال لأي إنسان الله. ممكن تقول للإنسان يا رحيم يا رؤوف، مثل ما قال الله عز وجل في محمد بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وعزيز مثل وقالت امرأة العزيز، سمي رجل عزيز جائز في أسماء يعني تشترك بين الله وبين خلقه، لكن هناك أسماء خاصة بالله مثل الله الرب الرحمن الخالق، ما تقول الإنسان أنت خالق، ما يخلق شيء، الخالق هو الله الرب هو الله. لكن تقول الإنسان أنت رب الناقة وأنت رب الأسرة وأنت رب البيت، لأنها مقيدة مضافة، يا رب الناقة هذا جائز لأنك تقصد فلان، اذكرني عند ربك في سورة يوسف، اذكرني عند ربك، مراد ربي يعني السيد، اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه يعني سيده. طيب هذه مضافة، مضافة للبشر. طيب الله هذا من خصائص الله، ما معنى الله؟ كلمة الله هذه ما معناها؟ ترجع لنا شيء. قال الله هذا من الفعل أله، يأله فهو إله هو الله، ومعنى أله فعل أله يعني أحب وعبد وتقرب إلى الله، مألوه معبود، المألوه المعبود والإله المعبود. فقولك يا الله الله مأخوذ من الفعل أله بمعنى أحب، تقول أنا ولهت عليك، ولهت عليك يعني اشتقت لك أحبك. طيب هذا معنى الله. قال لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، يعني لا يعني ليش قال لا معبود بحق؟ لأن يعني في معبودات كثيرة أصنام بس مي بحق، أي لا معبود بحق إلا الله في الوجود. طيب إلا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال الحي الدائم بالبقاء، الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. القيوم قال المبالغ في القيام بتدبير خلقه، يعني الذي بلغ أعلى درجات في القيام بتدبير خلقه. شوف كلمة القيوم مأخوذة من القيام، قام يقوم قياما، ومعنى القيوم الذي قام بنفسه، القائم بنفسه لا يحتاج لأحد من خلقه، قائم بنفسه سبحانه وتعالى غني عن خلقه ما يحتاج. والقيوم معناها أيضا القائم على خلقه كما قال سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هو قائم على خلقه بأرزاقهم وهداياتهم ومعاشهم إلى آخره، قائم عليهم. يعني لولا أن الله قائم عليك لما استطعت أن ترزق نفسك، ولما استطعت أن تدبر نفسك إلا بأن الله يعينك ويسددك ويوفقك. فهو قائم عليك سبحانه وتعالى، وهو بنفس الوقت قائم على نفسه، لا يحتاج لخلق، لا يحتاج لأحد من خلقه. يعني هو غني على عن العرش وعن الكرسي وعن السماوات ومن فيهن، وغني عن الأرض ومن فيها، وغني عن خلقه كلهم سبحانه. الغني هو الغني، لا إله إلا هو. زين، فهذا معنى كلمة القيوم. يعني القيوم يعني تفيد معنيين. طيب، لما قال لك الحي معناته الذي لا يموت، القيوم القائم، قال مقابلها لما أثبت له الحياة الدائمة وأثبت له القيومية نفى عنه السنة والنوم، فقال لا تأخذه سنة، والسنة مقدمات النوم، النعاس لا تأخذه حتى النعاس لا يصيبه، ولا النوم وهو أكبر من النعاس، أعظم من النعاس، لا تأخذه. فكيف يكون حي وقائم على خلقه ويصيبه النعاس ويصيبه النوم؟ النعاس والنوم هذا نتيجة الكسل والإعياء، يتعب الإنسان ويصيبه الإعياء والكسل فينام، ينام. الله عز وجل منزه عن الكسل ومنزه عن التعب والإعياء، نعم، يعني ما يصيبه هذا أبدا. يعني في آية أنه الله سبحانه وتعالى منزه عن الإعياء والتعب، ولم يعي بخلقهن سبحانه، لم يعي، يعني لم يكلفه الخلق. وما مسنا من لغوب، اللغب التعب والإعياء ما مسه من لغوب سبحانه وتعالى. لا تأخذ السنة ولا نوم. شوف عندك السنة، زين، النعاس قالوا السنة يعني بداية، ثم النعاس أشد، ثم بعد ذلك النوم، ثم بعد ذلك الرقود، الرقدة أشد من النوم أطول. ولذلك وصف الله أصحاب الكهف أي وهم رقود، رقود النوم الطويل يسمى رقود، والنوم قبله أقل، والقيلولة في النهار، القيلولة النوم في النهار، وكل مذكور في القرآن. وهم قائلون، يعني قائلون يعني وقت القيلولة، ومذكور في القرآن الرقود والنوم مذكور، ومذكور أيضا السنة، ومذكور النعاس، إذ يغشيكم النعاس أمانة، النعاس. طيب، قال هنا له ما في السماوات وما في الأرض، لما ذكر عظم نفسه بأنه منفرد بالخلق وله الحياة الدائمة والقيومية، ونفى عنه الضعف والكسل والسنة والنوم، بيّن سبحانه سعة ملكه، قال له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا. يعني الله له ما في السماوات، يعني يملك السماوات كلها وما فيها، والأرض وما فيها، وكلهم مخلوقون خلقه، وكلهم عبيد له، عبيد. قال إذا كان له الملك هذا كله سعته، قال لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع؟ أي لا أحد يشفع. من ذا الذي، استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يشفع إلا بإذنه. شوف جت الشفاعة، شايف؟ مثبتة، الشفاعة المثبتة جت. قال لا أحد يشفع إلا بإذنه، نعم، يشفع إلا بإذنه. طيب، إلا بإذنه له فيها، كيف له فيها؟ قال يشفع أحد، لا يشفع. طيب، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه له فيها، يعني إذنه، يعني يأذن له في الشفاعة، هذا معناه له، أن يأذن يأذن للشافع فيها بالشفاعة، إذا جاء شخص يشفع يأذن له، إذا أذن الله ورضي عن المشفوع صحت الشفاعة. لما تكلم عن سعة علمه، لما تكلم عن سعة ملكه بين أيضا سعة علمه، فقال: يعلم ما بين أيديهم الخلق وما خلفهم، أي من أمر الدنيا والآخرة. هذا وجه من وجوه التفسير. ما معنى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ قال: ما بين أيديهم الدنيا، ما بين أيديهم الآخرة، وما خلفهم الدنيا، لأنهم الآن هم في الدنيا سيذهبون يتركونها، فتصير خلفهم الدنيا. زين، ما بين أيديهم هو المستقبل، وما خلفهم لما مضى الذي يمضي الدنيا، والمستقبل الآخرة، لأن الآخرة يستقبلونها. هذا وجه من وجوه التفسير. وقيل معنى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني مما يستقبلونه من الأعمال، الأفعال التي يفعلونها، هذا يعلم ما بين أيديهم، وما خلفهم مما عملوه ماضي. أنت تعمل أعمال، زين، أعمال قبل سنوات تنساها، ما تتذكرها، يعني قبل 20 سنة 30 سنة ما تذكرها، أو أكثر أو أقل، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل نفس من بني آدم، يعلم الله ما قدمته نفسه من أعمال سابقة وما ستقدمه في المستقبل. أنت ما تدري الآن ماذا ستعمل بعد سنة، الله يعلم. هذا معنى يعني إحاطة علمه سبحانه وتعالى لا تحد بحد. فكل مخلوق من بني آدم الله يعلم ما قدم لنفسه وما سيقدمه من أعمال خير أو شر. هذا معنى مستقبل، وما خلفهم الماضي. واضح؟ طيب، بسم الله، في واحد في الباب ذاك ما بدي اكلف عليك، جزاك الله خير. هذا الباب الأوسط. ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني هو يعلم وهم لا يعلمون، شايف؟ ولا بشيء. كل الخلق ما يحطهم شيء منه. في أحد يحط بعلمه؟ مستحيل، إلا لا يجيك استثناء، إلا في حالة. يقول ولا يحيطون، يعني إحاطة يحيط بالشيء، يعني يلم به، يلم بهذا الشيء. أحد يستطيع أن يلم بشيء من علم الله؟ ما فيه. شوف كلمة شيء نكرة، نكرة في سياق النفي، تفيد أي شيء قل أو كثر من علم الله. ما أحد يستطيع أن يحيط بالشيء ولا شيء من علم الله، أي لا يعلمون شيئا من معلومات الله أبدا. إلا بما شاء، شايف؟ هذا استثناء. إلا بما شاء أن يعلمهم به منها. إذا الله عز وجل كشف لهم بإخبار الرسل، ما أحد يستطيع أن يعلم شيئا من علوم الله عز وجل إلا أن الله سبحانه يعطيهم العلم، أما هم لا يستطيعون. كيف يعطيهم العلم؟ يعني لا يعلمون شيئا من علوم الله إلا إذا أوحى الله وأخبرهم، أوحى الله وأخبرهم بالعلم علموا. مثل ماذا؟ مثل إخبار الله عن يوم الآخر. أنت ما تدري ما اللي في الجنة والنار، صح؟ ما تدري، إحنا ما ندري ما اللي في الجنة والنار إلا لما أخبرنا الله، علمنا، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بعلوم غيبية، علمنا بها، أخبرنا عن طريق الرسل. هذا معنى ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الآن سيأتيك ما معنى الكرسي هنا، الكرسي القول الصحيح فيه اللي عليه أهل السنة وجماعة وتفسير السلف وابن عباس وغيره أن الكرسي هو موضع القدمين لله جل جلاله. العرش أعظم من الكرسي والكرسي أعظم من السماوات. جاء في بعض الأحاديث قال ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، حلقة تلقيها حلقة صغيرة تلقيها في فلاة، هذا الكرسي بالنسبة للعرش. وما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كسبع حلقات ألقيت، سبع دراهم صغار ألقيتها في أرض فلاة، ما تشكل شيء، ما تشكل شيء أبدا. هذا معناه فكرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض. هذا التفسير الصحيح. المؤلف ماذا قال؟ قال الكرسي معناه العلم، أي قيل، شوف قال قيل أحاط علمه بهما. وسع كرسي يعني علمه الكرسي، يقولون الكرسي علمه، الكرسي هو العلم، ومنه كراسة يكتب فيها، سميت كراسة لأنه يوضع فيها العلم. هذا قول أهل السنة والجماعة، بس هذا قول آخر. زين، هذا قول آخر، هذا مروي عن الحسن البصري أنه قال الكرسي العلم. طيب السلام عليكم الله. طيب قال هنا قال وسع كرسي، قال أحاط علمه بهما. وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته. طيب في تعليق هنا قال المؤلف في التعليق هنا قال الصحيح أن الكرسي موضع القدمين الشريفتين كما صحت بذلك الآثار عن ابن عباس وغيره. وأما تفسيره بالعلم فهو قول ضعيف ونسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما تقدم. طيب إذن هو تفسير بالعلم أو تفسيره بالكرسي الذي هو موضع القدمين مشتمل. طيب على الحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس أربعة. يقول أيضا مرفوعا ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة أو الحلقة. طيب عندنا بعدها قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه ولا يصعب عليه. ماذا قال حفظهما؟ حفظ ماذا؟ قال حفظ السماوات والأرض. السماوات والأرض يعني لو وكلت قطعة من الأرض قطعة يحفظها إنسان ما استطاع أن يحفظها من هوام الأرض ومن حشرات الأرض ومن حيوانات الأرض ومن أي إنسان. والله سبحانه وتعالى حفظ السماوات السبع كلها وحفظ الأرض كلها، لا يصعب عليه أن يحفظ ما في السماوات أو يحفظ السماوات السبع كلها وما فيها والأرض. قال وهو العلي فوق خلقه بالقهر العظيم الكبير. شوف عشان نفهم مذهب السنة جماعة ونفهم أيضا مذهب المخالفين ومنهم الأشاعرة. الأشاعرة لا يثبتون العلو لله حقيقة، يفسرون العلو بالمكانة، يقولون العلي يعني لأن الله ذو مكانة عظيمة، أو يقول لك العلي لأنه علو القهر لأنه قهر عباده كلهم تحته. طيب ما يثبتون العلو أن الله، ليش ما يثبت العلو؟ يقول كيف نقول وين علو الله؟ في جهة؟ وليس الله في جهة. طيب ولذلك هم ينفون الآن العرش، زين ينفون العرش ولا يثبتونه. ليش؟ يأولون بتأويلات أخرى. طيب استوى العرش؟ قال لا، استوى يعني استولى يعني ملك العرش، فيبدون يأولون هذه التأويلات. أهل السنة وجماعة يقولون أن العلو هنا علو الذات، يعني هو بنفسه عال فوق خلقه، وعلو القهر وعلو المكانة كلها، هذا معنى العلو. هذا ما تكلم عنه الشيخ السعدي في الأسماء الحسنى، وتكلم عليه ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم من المعاصرين المتقدمين أن العلو يشمل هذه الأشياء، أن الله سبحانه عال. طيب ايش الدليل على أن العلو علو الذات؟ علو الذات أدلة كثيرة. استوى على العرش فوق خلقه، بائن من خلقه فوقهم، والملائكة الله عز وجل يقول يخافون ربهم من فوقهم، هذا فوق واضح. والجارية لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم جاء بها عبد الله بن عمرو العاص وقال يا رسول الله إن هذه الجارية يريد أن نعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإن مؤمنة في السماء. والله عز وجل في آيات كثيرة يقول أأمنتم من في السماء، تدل على أنه في العلو. تفسير العلو بمثل هذه الأشياء هذا يعني هروب من المعنى الحقيقي. ولذلك هنا شوف المؤلف ماذا قال، قال وهو العلي فوق خلقه بالقهر. شوف عندي تعليق هنا، قال المعلق هنا قال والواجب إثبات العلو لله سبحانه بأقسام الثلاثة، علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن بتعاليه من جميع النقائص والعيوب. أما نثبت شيء نترك شيء هذا من الخطأ. والدليل على أنه في السماء، إليه يصعد الفم الطيب، إليه يصعد الصعد في علو، آيات كثيرة وينزل عليكم، من الذي ينزل علينا؟ النزول من أعلى إلى أسفل. قال الله عز وجل في القرآن تنزيل الكتاب نزله من أعلى، في آيات كثيرة، آيات كثيرة لا تفتح لهم أبواب السماء، فيها أشياء كثيرة أدلة يعني لا تستطيع تحصيها في ماذا؟ في إثبات صفة العلو لله، وأنه عال فوق خلق مستوى العرش بائن من خلقه، ما في أي شك هذه أبدا. أنه قهر عباده، يقول هو عالم فوقهم يعني قاهرهم، قاهر الملائكة وقاهر الخلق وقاهر السماوات والأرض قاهر، هذا معناه. طيب نقف عند هذا القدر العلي العظيم. قال الكبير، هذه آية الكرسي وأخذناها وما قبلها، نكتفي بها إن شاء الله في اللقاء القادم، استكمل ما توقفنا عنده والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.